بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا سلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء